وإذا قال العبد لرجل اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني، هذا على القول بأنه يملك، على القول بأنه يملك، ولا على القول بأنه لا يملك هو المذهب. فغريب يأتي بمثل هذه المسألة، اشترني بهذا المال، وإذا قال العبد لرجل اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل فقد صار حرا. وش فائدة المسألة دي؟ وين؟ اشترني من سيدي بهذا المال. أولا هذه على خلاف جادة المذهب في أن العبد لا يملك. هو يبنيها على هذه المسألة تكملة. شو؟ شرح المقدمة يبني على مسألة لا يملك. فيضمن أساسا المال الذي اشترى به، يدفع المال يدفع. ففعل فقد صار حرا، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به، اشتراه به وولاؤه للذي اشتراه. يعني المال اشترني، لو قال اشترني بهذا المال المعين وهو ما يملك، لا ما يسري، لا يسري. لكن اشترني بهذا القدر 100,000 مثلا من غير تعيين، هذا شيء ثاني، مجرد وعد. وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به وولاؤه للذي اشتراه، إلا أن يكون قال له بعني بهذا المال فيكون الشراء والعتق باطلين، ويكون السيد قد أخذ ماله. شو الفرق؟ عين المال وهو ما يملك، يعين شيء لا يملكه. وين؟ لا، إذا قال بهذه القيمة وصارت قيمة يعني مجرد مبلغ لا حقيقة له، وأراد أن يشتريه ليضمن هذا المقدار، قال أنا أسوأ قيمتي 100,000، قال اشترني من صاحبي 100,000، لكن هذا لغو، يصير لغو. نعم، وكلامه على التعيين. لكن ما ذكر التعيين، قال إما أن يشتري بذمته وينقص لهذا المال أو يشتري بعين المال، إن اشترى بعين المال بطل البيع لأنه لا يملك. نعم، وإن اشترى في الدمة لزمه أن يوفي صاحب هذا. نعم، نبي نصلي، نبي نطلع من هالغراز.